حصريا على موقع دي جي كيمو.com. مش هتكسب معنا، تغلى معنا، تتعب حبيبي امشي بعيد، مش فاضي للحواديت، عندي انا مواعيد، بحب التنفيذ، الدنيا سحلة وجرويلة، واختانا وبتلعب بينا، عمالة فينا ترازينا، عمالة بتعاند فينا، ملهاش عزيز ولا غالي، تهد فيك وانت عالي، غدارة الدنيا غدارة، بتيجي علي مش داري، كانت سنين وفاتت، خلص عدت وراحت، ايامك عندي ماتت، على نفسي كنت كابت، مفيش خلاص مفيش، لو جتلي ما تلاقيش، والحب اللي انت عايزه رمته جوه النيش، انا زي ما انا ده انا كل سنة، انا فلوس بتغير كله الا انا، ولا حد بيشغلني طول ما انت معايا وجنبي، يم العيون الجني انت امرتي وقلبي، هملى رقبتك دهب وهجيب لك خلخه العجب، وهعبي ايديك غوايش وخواتم المظ، قلبي انا ياما شاف اسى، قلبي من الحنية ده اتنسى، بس انا احنا مذوق الاذى، اصلا انا في كتبه مدرسه، مين هيحس بيا في الدنيا دي، في عز حزني لوحدي بس عادي، ولا واحد جنبي كنت لاقي، بالنسبه لي كله كله فاني، الدنيا سحلة ودرويلة، واخدانا وبتلعب بينا، عمالة فينا ترازينا، عمالة بتعاند فينا، ملهاش عزيز ولا غالي، تهد فيك وانت عالي، على موقع دي جي كيمو.com. بتيجي علي مش داري.